بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الرابعة من إفعام الذهن الخاوي بفوائد نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة الجمل التي لها محل من الإعراب تتمة. وفي هذه الحلقة سيكون الكلام بإذن الله تعالى عن الجملة الثانية، وهي الجملة الحالية، والجملة الثالثة، وهي التي وقعت مفعولا وفيها أنواع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال والمفعول أربع جمل، مما حكوا أو علقوا عنها العمل، أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن. الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الحالية، وقد تكون اسمية أو فعلية. مثال الإسمية قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب مبتدأ مرفوع، ما مصدرية، يكون فعل مضارع وهي تامة، العبد فاعل مرفوع، من ربه جار ومجرور متعلق بأقرب، والواو واو الحال، هو مبتدأ وهو مبني لأنه ضمير، ساجد خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. فجملة وهو ساجد في محل نصب على أنها حال، ويكون المعنى أقرب ما يكون العبد من ربه، والحالة هذه هو ساجد. ومثال الجملة الفعلية الواقعة حالا قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل ماض والواو فاعل، أباهم مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة وهو من الأسماء الخمسة، والهاء مضاف إليه، عشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا، يبكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملته في محل نصب على أنها حال. والأصل: وجاءوا أباهم عشاء باكين. الجملة الثالثة هي التي وقعت مفعولا وفيها أنواع. النوع الأول: الجملة المحكية بالقول، وهي التي تقع بعد مادة القول، كقوله تعالى: قال إني عبد الله. فجملة إني عبد الله في محل نصب على أنها محكية بقال. نوع آخر: الجملة المعلق عنها العمل، أي منع العامل أن يعمل في لفظها فأعمل في محلها، فالتعليق هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، كقوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى. فنعلم فعل مضارع منصوب، وأي مبتدأ، أي مبتدأ وهو اسم استفهام مبني على الضم، والحزبين مضاف إليهما قبله، وأحصى فعل ماض في محل رفع خبر المبتدأ. فجملة أي الحزبين أحصى في محل نصب على أنها سدت مسد مفعولين أعلم، لأن هذا الفعل نعلم يحتاج إلى مفعولين، ولا يوجد ولو واحدا هنا، لأن أي سدت مسدهما وقامت مقامهما، فصارت الجملة بعدها في محل نصب على أنها سدت مسد مفعولين أعلم. ونظير ذلك قوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما. فأيها مبتدأ وأزكى خبره، وطعاما تمييز، وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سدت مسد مفعولي لينظر، فلينظر ينظر سدت مسد مفعولي ينظر. النوع الثالث من هذا من الجمل التي تقع مفعولا أو في موضع المفعول، الجملة التالية للمفعول الثاني من باب أعلم وأرى المتعديين إلى ثلاثة مفاعل، كقولك أرايت زيدا عمرا أبوه قائما أبوه قائم، أرايت زيدا عمرا أبوه قائم، فأرايت هذا يتعدى إلى ثلاثة مفاعل وهو فعل الماضي، والتاء فاعل، زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، أبوه مبتدأ والهاء مضاف، وقائم خبر. وجملة أبوه قائم في محل نصب على أنها مفعول ثالث أرايت. ومن ذلك الجملة التالية للمفعول الأول في باب ظن، نحو ظننت زيدا يقرأ. ظننت فعل ماض، فعل ماض من أفعال القلوب من نواسخ الابتداء، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين، على أنها أنهما مفعولان لها. زيدا مفعول به أول، ويقرأ فعل مضارع مرفوع وجملته في محل نصب على أنها مفعول ثان لظن. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 18 من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للخامس من شهر فبراير 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله.